بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد اللهم ربنا آمنا فارزقنا الاستقامة اللهم ربنا إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه والباطل باطلا وترزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بس يا رب كان حقي شي خوي فروردقار كلبين فجنو ميردا دايناوا ثمانية باسكين إن شاء الله بجويري برقى كان قرآن حديثي في عمر صلى الله عليه وسلم لسرت هذا بابيد كينو بزاني خوي فروردقار إنساني بوشي دروس كردوا بشكل أزواج خوي فروردقار كدروسي كردوين واج دروسي كردوين كذكرا وأنثى وأزواجا هلوكو خوي دا فرمي بصورة نساء دا آتي كم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا لو آية في روزدها دردك يوك أخوائي في الردقار بانجي همو خلشي ذكات يا أيها الناس كبانجي عن ذكات فرماني تقوى عن في ذكات اتقوا ربكم أي خلشينا بتقرأي هموتان تقواي فروردگارتان كان خوتان دو فارزن لا توريو غضبي فروردگارتان بكردين طاعات ودوركوتنا ولا بشرعي كان الذي خلقكم من نفس واحدة او فروردگارتان تقواي بكن كا ايوه يدرس كردوا لايق نفسك آدم عليه السلام وجعل منها زوجها ودواي اوا كآدم يدرس كرد بو او دروس دي كرد كبتن ها خواب فرسته كشي لقل دروس كرت وجعل منها زوجها هر لآدم خوي خيزاني بو دروس كرت كشي بو خيزانكي حواء وجعل منها زوجها هر كل فراسوي آدم خوي فروردقار كقادر على كل شيء بتوانو بدا صلاة لسرها مشتك وهيج كاري شي بحكمة نية حكيم القدير خوي فروردقار لفراسوي آدم كي دروس كرت حواء دروس كرت كخيزاني آدم عليهم السلام ليردا بلغي لسرويك آفرد بشيك لفياو آفرد بارشيك لفياو ونبي اشتيكي أجنبي بيت اشتيكي خارجي بيت كواتا بلغي لسرويك دبيت مودتك ورحمتك لبيني كي ذاهبه لبيني أوجنو فياو ذاهبه وكبقرين وابو أصل أو آفرت لو فياو دروس كراها خواي فرودقار كفرمان من في ذكات خواي خواي قوربكين او جاد فرمي او فروردگارتان كي ايوي لبوشي ويدروس كردوا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء لدواي او اخواي فروردگار لو آدم حوايا رجال ونساء كيوان وجنان زوري بلاو كردوتو وچهناوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وكسيري آياتي كي تركن اخواي فروردگار لسورة عمدا كذا فرمي ألم يجعل الأرض مهادا تاد فرمي وجعلناكم أزواجا خايف الردقار لما عرضي نعمة منتي بسليمة دا من إيوة أرض بو دروس نكردون آسمان بو دانا ناون وبأزواجيش دروس تم نكردون نيرومي أوام دروس نكردون كو قورتري نعمة خايف الردقار جنوفياوي دروس كردوا هر دوشان بوشي بو فرستني خايف الردقار بتنهاي ولايات اشتدى خايف الردقار كذا فرمي من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يشق لآيات وعلامات نشانة برزكان خواي فروردقار كنشاني تنهاي خواي وتوحيد خواي فروردقار وعظمتي خواي قوريا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أو إيك لنفس خوتان شي بودروس كردون أزواجي بودروس كردون خزاني بودروس كردون لتسكنوا إليها بوي آرام بقرن لا يعني يارا خوي فرودگار واي كدوا يعني انسان راسه تاوكو من دالي هي رحمة وشفقة زورة لسر من دالك يعني من دالج لقل دايكو باوشي واحد ولمك او من دالك قوربو بالغ بو في وستي او يكرجني بو بهندري وكو لاي خيزانك اسراح الدكا وآرام دقري ابدا لاي دايكو باوشي آرام ناكري شكو خوي فرودگار دفر ملي تسكنوا اليها وي آرام بقرن لاي چه سكون تان لاي چه بي قرار سكون وآرام تان لاي خيزانك انتا خوي فرودگار بل خوي فرودگار واي كردوا برحمي خوي وجعل بينكم مودة ورحمة ومودتك ورحمتك شي خوي فرودگار دانا ولا بيني چه دا لبيني جنوك ياودا او مودة خوشويستي ورحمة بزيك لبيني جنوك ياودا خوي فرودگار دايناوا بو اوي بيك و بمنجينو بيك و هلكنو بردوان بن همي بريتيا لنعمتي خوي فرودگار وخواي فرودگار همو نعمتي چي بو كردوي مادي ومعنوي بو چي بو هدف قورك غاية مهمك كبريتيا لچي فرسني خواي فرودگار بتاك تنها كأمي آواد روز كردو بتنها بو او بتنها بي فرسين بو او بتنها بي فرسين هج مشكلة كدنيا بو تنها واجبي سرشاني تو فرسني خواي فرودگار بتنها بو ادواعي وكذا فرمي وجعلناكم أزواجا فإن أجت دفرمي أو جاتي من دفرمي إن يوم الفصل كان ميقات في ورياب خوي فرودگار آوائي إيوا دروس كردوا ونعمتي شي بسر إيوا دارشتوا واجبي شي لسر إيوا بريتي لويك أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا في فرس نشريش بو بريار ندن كشريش بو بريار بدن إن يوم الفصل كان ميقاتا شكر روجي فصل تيا روجي ليك جابونا وتيا ميقاتا توقيت كراو دان دراو بطان ورياي خوتان بن فاتبرا از ذكان مخواي فرودگار كا ايمي بو غايتي او درس كردو بتنها بي فلسطين همو وسائلي چيش كا يارمتي در بي بو او بتوانين خواي فرودگار بتنها بي فلسطين وشيطان لا رقاي راست بمرامان لكا خواي فرودگار بو اعمال لكتو كبيتو خواي فرودگار يعني زواجي سعيد وحلالي بو ايما حلال نكرد با تشريع نكرد با او انسان فلا بخواي قورات شبياو تشجن لوانيتوشي بدروشتي وبد اخلاقي بو با فلان خواي فرودگار واي كردوكا بحلالي زواجو يعني جنو مرداتي داناوا كبحلالي انسان او غرضو هدفو ما بستش كهيتي لا جانبي شهوة دا خواي فرودگار بحلالي بوي داناوا بوي او مشكلهيشي نميني دواي او واجبي سرشاين تو فرشني خواي فرودگار بطنها خوتو خيزانت بل وخواي فرودگار واي كردوكا انسان بيتو علاقي بين خوي وخيزاني تاوكو بتوتر بي بجويري قرآن وحديث زياتر دتوانن غاية سرچيكا كعبات خواهج بجيبك اگر او في اوجنا لقل يكتر دا جياني چي مسلمانانا شرعيانا بري وبرن زياترش دتوانن عبادتي خواهج بجيبك كبيتو حقي يكتر بدن وواجبي يكتر جيبك او زياتر خواهج بجيبك بركة دخات جياني انوا ودتوانن عبادتي بجيبك شامك قلام كهاتو لنا ويقدا ناكو بونو شقاق هبو لبينيان دا وناكو چيو ناريشي هبو لبينيان دا واجبي يكتريان بجينا قيات حقي يكتريان ندا او كاتا ناتوانا عبادتي خواي فرودگارش بكن ناتوانا خواي فرودگارش لخويا راضي كن چونكا كبيتو او بياوا ظلم لخيزاني بكا جا خيزاني چي هبيان زياتر او روجي قيامتي خواي فرودگار عقوبي دا وانساني چي خراب حساب لاي خواي قولا كواتا خواي فرودگاري لخوي راضي نكر چي ابو بسبب سببك أويك شاف نبو لقل خيزاني وبالمقابلش أو آفرتك حقي أو فياوة ندا هل نصد بواجباتي سرشاني خوي برامبر فياوكي لو كاتش دا أو آفرتا تاوان بارا لاي خواي فرودگار خواي فرودگار لي تورا دبيت وچونك أو فياوة بريتيا لبهشتو جهنمي چه خيزاني كواتا برا خواي فرودگار چن حقي چي دانا ولا سر آفرت وچن واجبي چي لسر آفرت دانا وبو فياو كحقي فياوة ولا سر خيزانكي وبعكسه خواهي قرد فرمي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف حق بهاي بو چه بو آفرتان دويني اوي كلا سريانا يعني مساواتا النساء وشقائق الرجال يعني خواهي قرد قرواي كردوا النساء ورجال شقيقي يكتر بن يعني هاوشي او خوش وكو خوش كبرا يكتر لأصل دا تيجي يشتن چه حقيق بوتو هاي بو خيزاني شد هاي بو شوية وخواهي قرد قارش دفرمي وللرجال عليهن درجة او درجه ای که پیاوان هیانه لسر آفرت به همان شیوش آفرتان حقیان هیه لسر چه؟ حقیان هیه لسر پیاوکانیان ولی حدیثی صحیح اجداهاتو فی عمری خواه صلی اللہ علیه وسلم که فرمیتی الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا اگه دار بن بو ايوه حق هي لسر خيزانتان وبو خيزانة كانشتان حق هي لسر ايوه جاء انسان مسلمان انسان مسلمان يجيب في عيشته زور هول بدا كي بقى بزاني او حقي خواي في الرودقار دايناوه بو خيزانة كي لسر او بزاني تشيب هو بجيب جين ان شاء الله وبران بركشي بهمان شوا بلا جاء خواي في الرودقار يعني ده در من به او حقاني ك تراديك ضرورة وفي عيشته باز بكري ان شاء الله لا درسي أورو من دباسي لكن إن شاء الله كبيوندي بهر دولاوة هيا سلطة دزبا حقي آفرد دكين كبزاني حقي آفرتان تشيا لسرتياوان إن لنسائكم عليكم حقا في عمر صلى الله عليه وسلم دفرمي بو خيزانا كانتان حق هيا لسر ايوا بزاني أو حقا نبريتين لشي يا كم حق أويك أخوي بالرودقال دفرمي وعاشروهن بالمعروف معاشران لقل دابكن بشي بالمعروف بچاكا او پیاوه خلصو كوتي لقل خيزانه كي دبه چون به بالمعروف به زور زور بچاك به چون وذلك بأن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ويؤدبها إذا خاف نشوزها بما أمر الله أن يؤدب به النساء بأن يعظها موعظة حسنة من غير سب ولا شتم ولا تقبيح فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرح لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا بل ولقوله صلى الله عليه وسلم قد سئل ما حق زوجة أحدنا عليه فقال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت بل معاشرة بتشاشي كذن لقل خيزان جوري هي جارك إيش هم مشتك أموري مادي حقي مادي أو خزانة كلا سرتوي هي هر لمهر وكذا سبيدا كماري حقي ماري ولا نفقة يشاني سكنة شويني آرام قرتني أو أفرت شويني هبه وهروها خواردني وهروها جلو برجي خوش لبردكي وتسد خوي ولا شوي أسكنوهن من حيث سكنتم مو وجدكم لا شوي دبي لبه تسد خوي بويش بهمان شت لبردكي بويش بهمان شت وهروها تأديب بكيتو ونصيحتي بكي هم حقي آفرتا لسرفياو وإنسان إشكال وترسا خيزانكي نشوزي هبه عصياني هبه سرفيتي هبه تبه مرحلة بمرحلة نصيحتي بكا فعظوهن آمرقاري بكا دعي أوك هر شاري نبو بآمرقاري وهجروهن في المضاجع سرجي لقل ناكي كأوج نبو واضربوهن ليد دي ليدانش غير مبرح يعني غير شاق اللي دانش قرزنا نابي بتندي ليبدي ونابي لد متاويش بدي فإن طعنكم كتاب وآفرته فلا تبغوا عليهن سبيلا زيادة تجاوز مكان والدزريجي مكان سريان أو وكو جملة بات ما نكرك بتفصيل جدي لسر حقان إن شاء الله بلان في سبزان ذي كتي عمري خواه صلى الله عليه وسلم لحديث صحيح ذا فرميتي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا كامل تريني برواداران دا إيمان دا باش تريني أنا لا روجدا شيء روشتي لها مو كذب باش تربي لبرو عداران او نشاني تواتريتي تيتي ايمانك ايتي كواتا روشت معياري تيا ايمانا روشت معياري ايمانا كسيك روشتي جوان نبو دليل لسر اويك ايماني نقصانا فنا بخواي قولا دليل دا في عمري خاص الله عليه وسلم فرمي وخياركم خياركم لنسائهم وخير ترين تان تيا خير ترين اشتان تيا خير ترين تان ابو خيزانكي كامتان و خيزانتان لهمو كسك شاتر به اوتان خيرترين و باشترين كسا و لحديث اشتر ذا في عمر صلى الله عليه وسلم فرمي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي باشترين تان و خيرترين تان اوهيك بو أهلكي و خيزانكي شاك به ومن في عمر صلى الله عليه وسلم فرمي باشترين كستان بو خيزاني خم في عمر صلى الله عليه وسلم باشترين كستان بو خيزاني خم و تبرا خواهی پر ودگاریش و هر وحا پی عمری خواهر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانیان کردوا که باو پری مرمیونیانی و با ادب و برز و با اخلاق و تلطف و چو بکری لگل خیزان تعامل بکری لگلی و کسی که لگل خیزانی چاک به او نشانه چیه؟ نشانه خیریتی تی انشاءالله که کسی چی باشه و محبوب لای خواهو پی عمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ملت ومن حق المرأة على الرجل أن يصبر على أذاها وأن يعفو عما يكون منها من زلات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر في عمر خاصة الله عليه وسلم لا يفرق يعني لا يكره ولا يبغض مؤمن مؤمنة هج بيابك بارقي لجنكي نبيتوا بو رقيلة دانا قري بو إن رضي إن سخط منها وإن كره منها خلقا أجر بيتو روشتي شي خزانة كد بدل نبي تصرفي شي خصلتي شي خزانة كد بدل نبي خدش روشتي كري هيك تو بدلتا فواتا بناء لسر كم روشتانا تصرف لك الخزان دببكي شاكا كان يا خرافك شاكا كان يا لبرشاو بي نكتنها أو خصلة خرافي كتيدا يعني كتوفي ناخوشا دائما آفرتك لو بيت برشاوت بو يرقي لذا بقري في عمري خاصة عصم نهي لك الدنيا بوشك كتو خصلتي تشد بدل نبي أو رضي منها آخر شن روشتي تري جواني هيكا دبي بدلت بي ولا حديث اشتدى في عمر صلى الله عليه وسلم فرميتي استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا يعني شي استوصوا بالنساء خيرا استوصوا ليرا همزة سين وتاء زيادة بمعنى كده قبول ده لا طلب يعني اقبلوا الوصية استوصوا يعني اقبلوا وصيتي في عمر خاصة هم فرمي وصيتي من ور بقرن بو آفرتان برامبر بآفرتا كانتان شيا خيرا وصيتان ده كم شون تعامل كان لقب خزانتان بشان كان لقب خزانتان تعامل كان او وصيتي من وري بقرن كفي عمر خاصة هم لا حجة الوداع ده فرمي استوصوا بالنساء خيرا بو فإنهن خلقن من ضلع شونك اوان لشي دروس كراون لظلع دروس كلا فراسو دروس كراون وكل ثلاثة باس مانكر باشا وإن أعوج ما في الضلع أعلى وخوارترين شويني فراسو شويدي سركيتي يعني لسر ودا سيدك فراسو شيا لا مش فينك زياتر سماوته خوارة فإن ذهبت تقيمه كسرته عليك السلام أقرب شي راسي بكيتوا بعقلي خوت مثلا بتوي راسي بكي كسرته وكذا كي وش كان ديشيني يعني فراسو بتبي بلاي وفراسو نابي خوار بدا بالراس به محاولين راس بنوي بكي ديشيني أنا ديشيني أفرتي شخواي فرودقار كدروس دي كردوا يعني كمالي نية هروف شون الحديث ذهاتوا كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع لا أفر لا فياوان دا زور فياو كامل بونا الحمد لله لك كمالي مطلق ظلام أو كماليك ممكن لا إنسان دا كهبه زور فياو الحمد لله قيشتونا درجي كمال بلام طبعا كمالي نسبي وثمان بلام لآفرتان دا في عمر صندوق فرمي كم كواتا آفرت خواهي فرود قال كآواي دروس كردوا دبي أو إنسانات شون تعاملي لقلبك بلقل طبيعة وسروشتي دروس كرنا كيف تعاملي لقلبك أقر بيه بيوال آفرتا كيفك أبدا هلين بيو غلطين بيت أو تشيلي لك بيشيلت وإن تركته لم يزل أعوج أقر واضح اللي بيني هل بردوان بشي دمينتوا بخواري دمينتوا فاستوصوا بالنساء خيرا جارش تذا فرمي وصيتي من قبول كان بو آفرتان بخير بشاكا لقليا شاكبن كمتفق عليه بلا وقال بعض السلف اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها أخلاقي جوان وروشتي جوان لقل آفرد أو نيكتو آذاري نديت هل أو نيك أي شيء بل تحمل الأذى منها أو يك آفرتكت آذاري دايتو نار حتيتي تذاهبو يعني شتيتي كبدلت نبو تذاهبو تحملي بكيت لخيزانت والحلم عن على طيشها وغضبها وحليم بيت بآرام بيت لآسي شيء دا لبرامبر شيء دا لبرامبري توربوني خيزانت دا وتنديتي خيزانت اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بو فقد كانت نساؤه يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل هندق لا خزانة كان في عمر صلى الله عليه وسلم يراجعنه يعني كي ها يعني كي يراجعنه يعني في عمر صلى الله عليه وسلم كقتيش لقل كبانا وانجو قبل مناقشان عند كذا ردي بدنه بل كو إيوايا هبوى تهجره إحداهن اليوم إلى الليل إيوان هبوى أو هجري في غمرك صلى الله عليه وسلم لباني وقصير قال في غمرك صلى الله عليه وسلم تاكي تاشم واش في غمرك صلى الله عليه وسلم أو فري الرئيس وأدبي هبوى لقال شيء لقال شيء زالك يعني تقيش دبراك واتا إنسان دبي اقتداء بشي هبيب في غمرك صلى الله عليه وسلم لير دا ما ناي أوليك أو فيا وتيا زليلة يعني أو فيا وبيت صلاة يعني بشي ويش التفسير بكري نخير بلكو دبي بزانيك أو آفرتا أصلي خلقتي شونة فإنهن خلقن من ضلع لو دروس كلاو كبتبي الراسي بكيتا وحر غلطي شكر لي بدي يعني تندبي لقلي أو تدبيت طلاق يلي ديش شين شكال نكشي تيا طلاق دانيتي كواتا بيويستا بوفري نرمونياني وتعامل لقل أفراد بكري وهروها تحملي تيشي بكري تحملي توري بكري تحملي هندكشتي بكري كأذايا ونارحتيا بوفيا وكا ومن حق المرأة على الرجل أن يصونها ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها. حق فيا أفرت لسر فياو كأو فياوي شيبكات أو فياوي خزانكي بفارزي لتي لهمشتك حياء ناموس كرامتي أو أفرت لك ذلك. نابي منعي نابي الرجاي بدي سافر بيت نابي الرجاي بدي بجيت بازار بكيتي خوي برا لايبكا نابي الرجاي بدي لبر ستلايت وتلفزيون داني شيء شتي بيا شرعي بينا فنا بخوي ترى الرجاي ويحول بينها وبين الاختلاط ونابي ديسان مجال دا اختلاط وتكلاوي كياوان كات كما عليه ان يوفر لها حصانة كافية ورعاية وافية فلام لقل اوش ذاك منعي اوش تحرام انا دكا دبشت حلال شي وترتيبكا لما لك ذاك دايني لقل بون منا خانويك في أي بيجان شد لقل بيت تيجي إشتي وارد ولا خزان مدبي نظرنا كات ونابي اختلاط كات أخذتو السببي ليه رداد بيشوف كي بي إيش واي بود ترخان كي بو آمادة كي كأو أفرت توشي شيء نبي توشي بشرعي نبي توشي اختلاط نبي توشي كارج نبي كخوي فرودجار بينا خوشة ملا في عمر خاص الله تعالى حديث هذا فرمة والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. فشيء مسؤول لو أفرته فيها وكم مسؤولة. كواتد ببي فارزة لهشتك كرامته شرفه عرضه ناموسه وأفرته في الشيء. لبي أو فيها حماية شبكة حماية أفرته كيف أو بفارزة. ومن حق المرأة على الرجل أن يعلمها الضرورية من أمور دينها. حق أفرته لسر فيها وكي كثيف يربكات هشتك ضرورية التي لأمور دينك أو فيها في مستفيري شبكة ها فيري خزانة كيف كان باشا اي كخوي فياوك خوي شهر زائنية معلوماتي وكو في بيزنية ليرة دادة بيتوكا او يأذن لها ان تحضر مجالس العلم ياخذ رقائب دا بلا رقائب دا بشيد بو شوية وآفرتا بو مجالس علم فياوك خوي اهلي علم نية ناتواني درسي فيبلا نابي الرشي لي بقريكا بشيت مجلس علم او آفرتا فيري تيبه فيري اموري دينة كيف بيت فإن حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بذلهما لها بل شنك في بيتو حاجتي أو آفرت بو اشتك دين كيف بقوة دبيت كعلمة كم ترنية لفي بيتو آفرتك بو تي خوارنو خوارنوا يعني إنسان لا شكي بتي قشدك خوارنو خوارنوا بلام روحك كأساسي لا شيء كمحركي لا شيء كأساسي إنسان روحه أو روحي بتي قشدك أو درجيت أبرم بقرآن وحديث بزان ياريبون بتي بقرآن وحديث ذكر خوات الرودقاء كواتا حق آفرت لسر فياوكي كأو فياوي فيري ديني بكا شارزاي بكا لدين كبو خوشي نازاني ريقاي لي نقري بشيويتي شرعي بشيت لمجلس علم دادابني شو لدينك يخوك يبقى خوات الرودقاء فرمى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أي خلشينا أي برواداران بباريزن خوشتانو أهلكشتان خيزانا كانتان لتي لا أجري كسو تمني كي خوفا وبردا فلا بخوي فرد قال دي شو الإنسان دتوان خوي فارز لا أجري جهنم وخزاني شي بفارزة بوي كطاعتي خوابك وشون دتوان طاعتي خوابك بو شوي كخواده به هبرا كالديني خواته بقى كعلمي هبه فلا من ثاني جاهل دتوان بلا ولا من طاعتي خوادك مخوان لكم راضي لكم مستحيل أنا أتوان لو يبدعيك بكا وابزان السنة شركك بكا وابزان التوحيد فنا بخوي فرد قال فلاتا إنسان واجب بأمر خواي فرودقار نفسي خوش وخيزاني شي بفارز إلى أقري جانم أو فارز يرز بوده بيك بزاني خواه شي في خوش بيكات شي في ناخوش دور كبتوا وأوج نازاني بچي نبي بعلم نبي كواتا واجب لسر فياو كرقال خيزاني نقري بوتي بو فيربونو تقيشن لا دين دا هروكو لا حديث إجداء هاتوا أنسي كريمارك رضا إخوة لبيه دفرمي أن أم سليم غدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي أم سليم شو لاي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي فيرمك شان كلمتك لنجد أبيلم فرمي كبري عشرا وسبحي عشرا واحمدي عشرا ثم صلي ما شئتي مل فرمي دجار الله أكبرك دجار سبحان الله دجار الحمد لله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أية ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ديسان عائشة رضي الله عنها فرمي تمعي في عمري خاصة أقر زانين كام ليلة القدرات شبلا امتيدا في عمري خاصة فرمي فيري كردو فرمي بلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ولابن مسعود ورضي خواهي فرود قاري لبي دفرمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة لشرك أو نشتاني كذكره طلسميات سحر بازيك هيا وأوميلو شالو أو شتاني كهل دواسي بمتفرق خلق دواسي يعني نالك ريه هل دواسي فنا بخواي قورا والتولة جور سحرك جن لفياو خوشوي زكاة لفياو أو أنا همو شركة بلى في عمر خاص الله عليه وسلم كأوي فرموا فقالت امرأته لما تقول هذا كذانا كيف نبوه هذا لي باشا شنك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديثه هنا دواي او ختام حديثك بدرجي باسينكين فرموا كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب البأس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فيري كرت عبد الله كريم مسعود فيري خزانة كيكر أو دعائك في عمري خاص الله عسلم ديكا بويلا بلا مصيبته شاوزار بتفارزي لنا خوشيش خواي قرش فاد ببنيري أو باتر التي لو نشتو لو تونا سرشيخ ولو شت حواسين أنا على كل حال لرداء عبد الله كريم مسعود شيكر خزانة كي خوي فيري أمور شرعي دكا وفير كرتني قراءة وكتابة خواي فرد قال كذا فرمي اقرأ باسم ربك الذي خلق أو آية شمول فيها يجدكا وهروا آفرتج دكا لحديث يشتر ده هاتواكا في عمر خواه صلى الله عليه وسلم آفرتي كيبان كرت كو آفرتا دعاي دكر بو خلقو بو إلا جورا نخوشيك بوكا ديزاني اوي بوكا رقيي بوكا في عمر خواه صلى الله عليه وسلم فرمو بينا بوم بخيون وبزام تشدكي كاركات شرعية آفرتا كب تي فرمو شونا في عمر صلى الله عليه وسلم فرمو باشا وعلميها حفصة اوش فيري چيكا فيري حفصي خزاني شويكا كما علمتيها الكتابة لرواياتك ده الكتابة شون كتابته فير كرد أوشي فيركا يعني في عمري خاصة من ليرة ديبه خزانة كيشي تبه فيري هروكو شون فيري كتابة بو نسين فيري أوش به يعني سور ولا سروي كخزانة كاني تبن شهر زابل واذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة كواتا إنسان مسلمان حقا لسريك الرقاب وخزان أسامك لدين إخوائك روزقار تبكا ومن حق المرأة على الرجل أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة وديسا حقي افرد لسرت ياو ايك او فياوا امر بخيزانك عبادتي خويك رودغاربك ونوجكانك تالكات خويدا وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها امر بخيزان بنوش ومن حق المرأة على الرجل ان يأذن لها في الخروج من البيت اذا احتاجت اليه او نقطة مهمة براو ورياب بوي نزيد ربي تدابكين نكرد ربي هندق لا برايان ابدا مجال خيزاني نادى بهيت شويق لما بسيت دروا وكتشو دلوش او هر لناو شارج دايا لك ولانك و بوكولانش تربر و بخوي لقلي دا تشي تسليمي او مالي دكا دجل سعادة وان دا ديموا دد بموا ابو بابا يعني تشي مسألة او لا صدمة تربر واخيتان بخوي لقلي بروي حماية دواش تشي استقبالي بكي بيهن يوا يعني وكبلي جايان سوء الظني هيا ياخد اتهامي شي خرابي هيا فانا بخوي فرد قال يان بغلط لدينك حالي بوا يان مجالي خيزاني نادا بروات ذلك يان كمجالي دا بخوشي لقلي دروات تيجيشتي وكرد رويش بعكسه كمال كسانك فردان بو خزانيا لا بردوا خزان دچي دبيته دوكاندار دوكاني صيدلي دادني دوكاني هرشي دابني بو خيبتن هاله سري بي خزاني لقل فيان تعامل بك اعتيادي او فياوا حرب خيال شي دانا لبران انسان مسلمان لسرديني وسطه ديني وسط جوياك نزيد رويت دابكني ونكرد روي حقي افرد لسر فياوا وياك اذني بدات درتشي لما اذا احتاجت اليه كأن ترغب في شهود الجماعة كلاشتك ذاك أو آفرتا في ويستي بوابو بشيتا دره رقاي في بدأ مال ثمان رقال خيزاني نقريت كفي ويستي بشيتا دره ويمال بشيت بولمنا كأن ترغب في شهود الجماعة أو آفرتا حزك بيبو نيجي جماعة أرشان ده يعني بداخو والأولاتي مداليرا رقا أو حق الآفرتان جيدا وكبسن بو نيجي جماعة وخلق لوايا قالتش اللي بيكباسي أو بكريت بلام شرعا دروسه افرتان بين بونوجي جماعات لا قسم فشتوي مزقوت شويه شي تايبد وافرتان كه بينوجي لفتن او شي شي فيروزه بو افرتان زياده تقويه ايمانيو ايمانيا في تازه دبيتوا او في زياره اهلها واقاربها او جيرانها يعني افرت ديوي زياره اهله يعني داكو باوكو براو خشكو كسكاري خويبك خدمكاني خوي يعني جيراني بك نادي او في او رجال يبغي بشرط ان يامرها بالجلباب وينهاها عن التبرج والسفور كما ينهاها عن العطر والبخور ويحذرها من الاختلاط بالرجال ومصافحتهم كما يحذرها من رؤية التلفزيون وسماع الأغاني بمرجك نصيحتك كتو دروي تدروا عطر لخود ندي خود نرى زيني توا وتكلاوي فيها وانكي برامبر تلفزيون دانا نيشي تيجيشتي أوشتانيك وصيتي ونصيحتي الشرعية بيكا بلام رقرتنا بالرأي اللي بقيت بله سمعنا وش حقي شي افرته كويتي بتشيت دروا بشي ويتي شرعي بوكاري شي فيتي شرعيانا نابي ريلي بجيره وناجب بر الله بكرت او افرته لا دروا ايش لقل في عوامك ومن حق المرأة على الرجل ألا يفشي سرها حقي افرت لسر فياو ايك او فياوة سري او افرته لا يخلق نمت او افرته هج عيبي شهبه بناح الدقاتي كتشي لا يخلق باسك وأن لا يذكر عيبها ما يبسو شي عيبي او افرته لا يخلق باسك لا يخلق شي باسك بشي ويك واك خلشي هسكن بشي بعيدي او خزانك تهتا اذ هو الامين عليها والمطالب برعايتها والذود عنها شكتو اميني لسر او افرتا يعني او افرتا بتاوت خود تسليمي تو كردوا كتي توفتي سري او افرتا لاي خلق باسكي فنا بخواي قولا لها موشي ناشير انتر افرتو في اوكا شو بيكا وبنت في اوكا بشي لاي خلق باسكا شكو او بي ادبير زورا انساني دنيء كم ريزو كم قدر زورا كبيك وداد نشين باسي او ذكات شوتشي كدو يان افرتان كبيك وداد نشين شوتشي ان كدو فانا بخواي قورا او كاري الشيطان هذوك في عمر صلى الله عليه وسلم حديثك دا تاتوا اسماء بنت يزيد دفرمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال ونساء قعود جنان في عوان دانش تكون فقال يا عمر صلى الله عليه وسلم فرمي لعل رجلا يقول ما يفعل باهلي ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها في عمر صلى الله عليه وسلم فرمي لويا فيارك مثلا لا يخلشي باسكا لا فياواني ترباسكا رفق كاني او شو تشيكرد ولا قال كذا يعني جنكا وابلي خبري او ابدا فارم القوم فقلت اي والله يا رسول الله انهن لا يفعلن وانهم لا يفعلون كت سينكر اسماء الفرماء وتم اي والله اي فيغمر صلى الله عليه وسلم اري والله جنيش او اذا كان وفياوج او شتي اذا كان قال فلا تفعلوا فيغمر صلى الله عليه وسلم انك انشتوا فانما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون تزاني او وكوتي وياك انسان او بكا وكوي ويا شيطانك فنا بخواي قولوا تبت لا شيطانيك شيطاني شي فياو تبت لا شيطاني شي جن لسرق انا وراسي جاتي خلش تماشانك جاكتو كاري شويت هنا نشرت كل برتاي خلشي لمن لزا وكوي ويا لنا وراسي جاتي دا فنا بخواي فردقار دو شيطان فريش يكتب اعوذ بالله كواتب لا يبيت إنساني مسلمان خاوان أدبو عرضو صيانة به سري خزاني به شبهك بعض نكات وعيدي خزاني شي لايكز بعض نكات حقي شي تلك بو آفرتها إلى سربياو أن يستشيرها في الأمور ولا سيما التي تخصهما وأولادهما حقي آفرتك بيتو أو بياو استشاري بيبكات لهندي كاردا بتابتي أو كارانيكا في يوندي بشي وهي في وندي بوج نو هي بو من دارانه و هي في سي تشاري بيبكا نغو كو عاده جاهليه ك هيكا نابي تشاري برنامج بكيت جن حقي وما في اوينك تشاري بيبكي بر سوراي جي بيبكي نخير غلط بلكو زور جاروا هي او خزانه رايي شي هي زور فسنتر نقله خود بتنها لصدان في ايو كوتوش كانت في سي تشاري بيبكي اقتداء برسول الله في عمر اخوان صلى الله عليه وسلم لا صلح الحديبيه دا ك بيتا قد ببون هات أمري كربا هاولاكاني قوموا فانحروا ثم حيقوا هذه يعني قال خويان هنا ببتن شيب كان حجب كان ريان دان مشركة كان رقانة دا ليك فرموي ورن ليلة سريع برنو سريشتان شيب كان بتاش هوكا شعاري تيا حج من لما ناسيكي حج دا في أمري خواه صاصم هات دروا بي فرموا صحابة كاني كذني كرت ونبي خوا أمري في أمري خواه صاصم قبولنا كان قلام أون دانا دليان حسرات بو شون إثابة او مشركان الريان اللي بقرنوا اوانيش بقرنوا يعني دانوش تبكن شن برون شرط كان تقريش نبلا برام في غمري خواه صلى الله عليه وسلم حليمة وحكيمة يعني بهالشون وبحماسة برياري ندابت الشركة بك فتبرا انسان مسلمان لها مشت لايك ودرج لفي غمري خواه والبقره صلى الله عليه وسلم لكاتك ذاك صحابة زوريش يعني في خوش بو زوريش ما بتيام تسم شركة بكن في غمري خواه صلى الله عليه وسلم باشا تاواش يعني حساب كهندي كان كتان اوا دنيته زليلية بوتي بو ام وبو دينه كمان شلون ده بقبول او اوكي بس نخير زلاد لو دانيك انسان صابر به لسر دجاتي دجمنا بلكو زلاد لو داك انسان فتنه بو خوشي بو دينك شي بو مسلمانان دروس كا او ما يزليلي وسر شوريه لا خايف رودكار طيب موضع الشاهد ليره داتيا في عمري خاصه فرمي دي هتن هديه كانت سر رسيتان شاك كس ابدا خلصنا سبحان الله انسان او موقفه بي انت في الشعر خويدة بي چون بو بي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم لسر دلي قرام بي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم هاته وجوره يعني سيجار فيه وتن فوالله ما قام منهم رجل يقن فريان خلصته فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة كس خلصته في عمري صلى الله عليه وسلم بتاقض وچو وجوره بولا ام سلمة خزاني طبعا جوره وشدني بلين خانو چو لا خزاني ام سلمة فقالت أم سلم زان دعائي وكتب يا وصلا بوي باسكر كحاولاني شون بقسانا كدوا فرموي أم سلم فرمي يا نبي الله أتحب ذلك حزكي بقصدك أخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحرقك برودر وقصة لقل كسيان مكا يك وششيان لقل ملا هديك يخد سربرا وبانجي سرتاششك سري خوش بتاش لفيش سعيوها هيتش قصيان لقل مكا في غمري خاصة الله سلم فخرج فلم يكلم أحد منهم حتى فعل ذلك فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما سبحان الله في عمر صلى الله عليه وسلم قصي ومشورتي خزاني تطبيقك شو دلوا أويكر كصحابة أو يعني بيني بكذا هم يعني هسان سربرينك إخوة يعني كرت وبانجي يكتري يعني كرت هل أو سري أبي تري تعالى كرت بلام أوندش يعني غم هبو كاد بعضهم يقتلوا بعضا خليبوا يقتلوا بشي لا غم مرعقا بلى بلام مخالفش يعني كرت وهكذا جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في رأي زوجه أم سلمة الخير الكثير يعني سيدا كان في عمر خاصة صلى الله عليه وسلم مشورتي خزاني قبول كرت بو سببي تي سببي اويكا صحابة رضي الله فرزقاري عن نبي هميان بقرين وو وفرماني في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم جيبا جيكا فأتبرا آفرت حقي وهي إنسان اتشاري في بكارا بتابد لو اشتذاك في مندي بخوي وهي بقى طبعا بقصش في كانك تنهي اتشاري بقصة كذلك ومن حق المرأة على الرجل أن يرجع إليها بعد العشاء مباشرة وأن لا يسر خارج المنزل إلى ساعة متأخرة من الليل فإن هذا يؤرقها ويزعجها قلقا عليه إن لم تدب في صدرها الوسابسة والشكوك إن طال السهر وتكرر يعني حق أفرت جوايك أو كياوي حق خزانك يبدأ نق نبا الرج لا يبيو نبا شويش شو درنجي شو بيته ولاي شوك في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم إن لزوجك عليك حقا وكو حديث متفق عليه حقي شيتر أويك هاتو أو كياوة شن خزاني شهبو شوك لبينيان دا عدد بي لبينيان ظلم لهيت شيئا نكار شوك كابلاي هات كامي شيئا وبيت غير محبتي ضلي أو كس ناتوانا زال ببسريدا غير أو كظلم لهر شيئا أو الروج قامت دي بلا أخواري فنا بخواي فرودكار بزانين حقي فيها ولا ترافرت شيئا كطبعا شندان شدي ترما أو باز بكريت هرو كوتمان لسرتاش نفقه سكنا من باز كر و سكنا أكا خواي فرودكار لقرآن دفرم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فأتا إنسان خوي شيلة وانا دا هبه دا بيت شيفك إن شاء الله بو خزاني كم تخمينك إن شاء الله ولوش مهم ترك حقي كتر هيا يعني بياو برامبر خزاني شي نبه إنساني شي بخيل نبه يعني بداخه وزور بياو هيا يعني صفتي زور زور ناشيرين كتين دا هيا بريتيا لشي برامبر خزانيان يعني دست يان كشراو أبدا يعني نفقي خزاني عن بشيشن يان دلي خزان ومن دال يان خوش كان بويكا يار متيان بدن تشيان هيبيان دني مثلا بخوار نو فوشاكو وروجانيان ابدا نايكا يعني هي فياوني او شي لو شي وهي فانا بخوي فرودغار فوش براسي قلنا هي شي زور قوريا او افرتا او من دالانا بتابتي افرت يوم ري خاصه اصلا فانهن عوان عندكم يعني عوان عوان يعني كي يعني عاني يعني اسير او افرتا اسير لايتو كبيتو تو بخيل بي إنساني شي بخيل بي حقي أو آفرة ندي نفقي نجي شي دلي خوش نكي ناحي خواردن ناحي خواردنوا ناحي مسكن ناحي جلو فوشاك فنا بخواك فردقار صفتي شي زور ناشينا و إنساني شي ظالمو حقي أو آفرتي خواردوا ليرة دا فنا بخواك دولة طيب بين سر وثمان تندان حقي ترماوك بتفصيلي بروين لشريتي قدا طواونا به وما بس شمعنا لو شريتي دا خواك فردقار معين دي حقي هدو شان باز بكين إن شاء الله بوي بمجملي وبكرتي إن شاء الله باسي عندكين حقي فيها ولا سلا أفرد طبعا قيشتوتا أوراد دي كفي عمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أمر بكس يكر با سجد بكس بو كس بري أو أمر بكي ذكر أمر بأفرد ذكر سجد بو في أوكي بلا بلام سجد هذا بخواه بلي فاتا يعني حقي فيها ولا سلا أفرد قيشتوتا أوراد دي أفرد أمان دي بي حقي فيها وكي جيب جيبك وريزو سمع طاعي هبيبوي لو حقانيك زانيان باسيان كذو ومجمل وزور بارز دان هنا باسو إن شاء الله يشق لوانا أن تصون عرضه وتحافظ على شرفها وأن ترعى ماله وولده وسائر شؤون منزله أو آفرتا يعني شرف ناموسي كخوي بريتيا لعرض ناموسي أو كياوة في فارنتيت ورعاية من دار كان يبكى رعاية ما لك يبكى أخوة فرقادة فرمي فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صالحات قانتات آفرة صالحة كان قانتات يعني دائبات بردوام نتر عبادة أخوة فرقادة حافظات للغيب كذيتو فيا وكان ينغايب أوانة لك أن آمادبوني غيبتي فيا وكان يندفارغ لنفسي خوش ياندا ولمعلوم من دار كان يشاندا بل وحقي كثير كلسر آفرة بوبياو أن تتزين له وتتجمل أو آفرة خوي برازين تو بوبياوكي وأن تبتسم في وجهه تبكين بدمي بياوكيوا ولا تعبس ولا تبدو في صورة يكرهها وخوي بشيويك نشان بياوكي نداك بياوكي رخي لي بيتها بوتك في عمر صلى الله عليه وسلم وكفرمويتي خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك خيترين آفرتان ويك سيري تكرت دل خوش بيت دل قش بيوا وكأمرت بيبكرت إطاعتك وكغائب يجبوي نفسي خوش وما لكش دل بفارزي أو خيتري آفرتا نك آفرتي كتو تماشات كرت مون ومرجبة وتورب بدمتوا فنا بخواي قوريان بجويد نكا خرافة وبهمان شيء وبداخل وآفرتي واهيا لما الله ودائما بجلي مطبخ وبجلي شيولينان وبجلي كارو يعني زور ناشرنا وبرامبر فيها وكي رادة وسي بلام كويشتي بشيطة بازار يعني ويشتي بشيطة مالينا فريك أو فريلة سر موديل خوي درازين توا خوي فرودقارج أمريكي دو أفرد بو شي خوي برازين توا بو فيها وكي خوي نقبو دره وخوي برازين توا كشي أفرتاني أوروب فنا بخواي قورا لما لو أبدا اهتمام بخويا نادن خويا برازين نو بوچه بو فيها وكانيان توافكا مودة ورحمة وخوش ويستي لبيني عن داهبه كشي كسونا دروش معك سوا. ومن حق الزوج على زوجتي أن تلزم بيته فلا تخرج منه ولو إلى المسجد إلا بإذنه شك خواي قورا فرميتي وقرنا في بيوتكنا حقي فيها لسر أفرد وي أو أفرد لما لو نتشت ذري ببئذني چه ببئذني فيها وكي حتى بو مزقوتيش نتشت ببئذني چه يا وكي شوك اخوة فردقال دفرمي قرار بقلن لكوه لا مالكان تاندا كواتا باشترين شوين بو عافد مالكي اتي بلان باسيش ما انكرد نابي او في عواش تبكات ريقري خيزاني به بو او ابتيت در و بو كاريش بيوي. ومن حق الزوج على زوجتي ألا تأذن في بيته إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم فحقكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون حقي بياوان لسرافرتان اوه كنهيال ريندن هج بياوك بيت ماليانوا كا او بياو ميردكي بيخوشن بيت يعني حق بياوكي لسرجنكي او خيزاني رقابة هج كسيقن دا بيت مالوي كبزاني او بياو بيخوشن فلان شخص بيت باشا وبهمان شوش ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون يعني نكس لسر جيقاي بياوكي دا بنيشت كبياوكي بيخوشن بيت نئذني كسي شج دا بيت كا او بياوي حزيلين بيت. ومن حق الزوج على زوجتي ألا تأذن في بيتي وكذلك أن تحفظ ماله وأن تنفق منه إلا لا تنفق منه إلا بإذنه بهمان شي ورزبي أو آفرتا أو مالي ميردكي بفارزت ونابي دزبلاو بيو أو مالي بزايب دا وبي بخشت ببي إذني شي ببي إذني بياوكي كفي عمري صلى الله عليه وسلم فرميتي ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها نابي هيك آفرتك شتيك ببخشي لمالي ميردكي إلا بإذني شي نبي بإذني بياوكي نبت فرمي أن أي في عمري فاتصم حتى خواردنيش نبنات لاني ببخشة فرمي ذلك أفضل أموالنا أو أفضل تريني تيا قورة تريني مالي إيه مبري تيا لا طعام بهيت شوية نابي أفرد شتاب ببخشة بإذني تيا نبي بإذني بياوكي نبي نابي تصرف لو مالا دابكا بشوية تي بر الله بل. ومن حق الزوج على زوجتي ألا تصم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه تاوكو نابي او افرتا روجو سنتيج بقرا ببي اذني چه ببي اذني فياوكي چونك طاعت كردني فياوكي واجب لسي بلام روجو سنت او مستحب وخيرا نابي واجب اقواز لبهن بو مستحب سنتك. ومن حق الزوج ايضا الا تمن عليه بما انفقت من مالها في بيتها وعلى عيالها يعني او افرتا من ادنك ابسر فياوكدا كبيت روجك لروجان دينارك يعني درهمي چي خوي صرف كربي لما او من داري بو خيركي حلنا وشيته وبا من اتكدن وديثا لحقي أو فياوة أويك أو آفرة أن ترضى باليسير وأن تقنع بالموجود وأن لا تكلفه من النفقة ما لا يطيق أويك أو آفرة الدعوة يشتغل فياوة كينك كالتوانا جانبه أو أن ذيك الأتوانا داهية فياوة كي في ويسا وكوتما بخيلينك ونفقي بشيشت ما بشيشت نفقي خزان من داوي بلا مشتك كالتوانا ودى صلاة جانبه نابي خزان داوة لبكا أها فلان كس قصري جواني عنها قمري تاتي عنها نازانم جلو پوشاشی وایان لبره خوارنی اوایان هی نومالی اوایان هی ایمنی مانه ده به حد بید نبي في او افرته دواي تبكى دواي او لا في او كيفك خوي فرودغار فما ينفق ذو ساعه من ساعته اويك ذو ساعه اويك خوي فرودغار مالي بس دا بخشيوا او با لفراواني مالك خوي نفقه بسرچ دا كات نفقي خزاني بدات كاتك خوي فرودغار مالي دابته دبي او مال بخيلي تدانه كات لو مال زوري بدات چه نفقي خزاني بچش لينفق ذو ساعه من ساعته ومن قدر عليه رزقه هذه كتك خواهي فردقار تضيقي توزيق رزقي لسر كردون ناحي رزقيا كما ناحي ماديا ضعيفة فلينفق مما آتاه الله لو ايك خواهي بخشي وبا نفقي تشب تشب تشب تشب نفقي خزاني مما آتاه الله لو ايك خواهي بخشي وبا جالواني خزان مثلا روجي لا نسكينة زياتريا نتان بيت كند بيت جيران كشت باهم روجي بخي كسر برد نابي خزاني تغلي بو جيران كم وعد نخير مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا خاطر الدار داوالك أزناك غي لسروي أويك لتوانا إداها به وحمو عسر يتيش نارا حتي وتنديو تنقاني يتيش تي لدواء إن شاء الله خوشي وآساني تي لدواء ومن حق الزوج على زوجتي أن تحسن القيام على تربية أولادها منه في صبر فلا تغضب على أولادها أمامه ولا تدعو عليهم ولا تسبهم ولا تسبهم فإن ذلك قد يؤذيه ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا نادي أو آفرتا في أوكي أزيد بدا بهيت الشوية بونو هنا آفرتي وهي لفيش تاريخ آفرتي وهي لفيش تاريخ في أوكي جنيبو من داركا عندها لي عند دا دعاء لي دكا نارحتي عندك حضنو في أوش بيتعقد بيبوا وأو آفرتا لي رداقنا عبار ببي چون که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمی هج عفرتگ پیاوکی خوی آزار بده او خزانه تری کل حور العین لبهش داره او پیاو بر وادار آماده کرده دلی ای فلان عفرت آزاری او پیاو مدکا پیاو میلیش لبهش ده باشه چون که فمقاتل کل خواه بدکوچه برج نکده دلی او مواجه لایتویا لونه خوی جورا بیگرند تو بولای من بله و من حق الزوج على زوجتي ان تحسن معاملة والديه واقاربه بله به همان شیوه پیوسته و آفرته لگال دایکو باوکو کسوکاری مردکی چال بید با چکه خواهی پرودگار واجبی کردوه لسر او کرا او مردی او آفرته واجبی کردوه لسری که قاعی چه بکاتو چاک بید لگال چه لگال دایکو باوچه او واجبه لسری با وزیل والدین احسانا لیره دا توش کبوی بخیزانی او پیاوه دبه واب که دو آفرته زیاتر پیاوه که قاعی باوکو دای چه بکات نك ببيت معي اويك او فيا ولا تشيبكات لدايك باوكيك لك سكايبك بداخ والزور لعفرتان او صفتان تدايا الا من رحمها الله زور بان وادا كان ك هرشوي بوفيا وكد يكثر ده قطع علاقي بيني فيا وكو تشيبت كسكاري بي بتايتي دايك باوكي اگر دايك باوكو لقلب من اداره ناكم لقلب صبر ناكم لقلب فيا وش لواني فنا بخوي غور زور تقوي خوي غور ني به جانبي عفرتك قلب جيري بسر چدا بسر دايك باوكي لو قعدت ده زور گناه بر ده هلا بخوي غور ومن حق الزوج على زوجتي أن لا تمنع منه نفسها متى طلبها بهمان شو حقي فيها ولا ترى أفرد أويك أو أفرتها منع نفسي خوي لك على فيها وكي هتكاتك كفيها وكي داوايكر هلوكو حديث صحي لسلا ومن حق الزوج على زوجتي أن تكتم سره وسر بيته بهمان شو وجبت مان فيه أفرتش سري مالوي بفارزي وسري فيها وكي بفارزي ومن حق الزوج أيضا أن تحرص عليه وتحافظ على الحياة معه فيه أو أفرتها حريص بديسان حقي فيا وكي لسري أويك أو آفرتا سور بي لسرشي لسر مانوي جاني جنو مرداتي لما لودا ولا تسأله الطلاق من غير سبب أو آفرتا داوي طلاق نكالة چه لفيا وكي دبي سبب نابي داوي لبكا دليل مانشيا عن توبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق هج آفرتك داوي طلاق لا مرداتي بكات من غير ما بأس بمرجك هيت سبب اقنبه أبيه هو هيك سبب إغنيه دواء طلاق لبكة فحرام عليها رائحة الجنة أو اللي ردا حرام لسريتي بوني بهرد سرشي حرامة لسر أو آفرت حرامة فنبغى خايف رجع كواتا آفرت كببي السبب ببيه هو دواء طلاق لم يرد كيف كاتشيا جناه بار أن جناه بار بده بل كل كبائرة فنبغى خايف جورا كبيري شواء كفي عمري خاصة صلى الله عليه وسلم دفرمه شيلة الحرامة بوني بهرد بلى او سببه لا تشيل كافر بويه دعوه طلاق لفيه لا رك الله فيك بلى او سببه كواده كافرت دعوه طلاق لفيه ليره دا اوه كمن لا يادن به خواهی پروردگار داینا او برا یعنی آفرت و پیاو که با یک دبن مثلا هر لسرطه دا که پیاو یک دوای آفرت اک دکا یعنی آفرت اک که دخوازلی با پیاو یعنی زانانیش لفقهاء اسلام داینا و که او جنو پیاو تکابه لبینیان دا یعنی چی ها به؟ يعني بيكتوبن لا صفة الرئيسية كان دا بيكتوبن ما شبرا يعني تارا ديك ليكتن يعني لا طبائع دا بيوي تسير بكري يعني او عائلة يتشونن او عائلة يتشونن بها مارشي ولا ناحية ديانة دا لناحية خلق دا مثلا او شتانا شاكتر وايا سير بكري بو شكا الناس معادن خلق وكو تي وايا وكو معدن وايا يعني طبائع انسان شونا مختلفة يعني انساني واهي فياي واهي تابلي نرمونيانا خزاني شي تابلي توروتن ده فلا بخواي قولا وهش بعكسه ليرا دا او حديثيك لا بيرم به خزاني ثابتي كري قيس هات لا في امر صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله ما انقم على ثابت في دين ولا خلق فرمي في امر خاصه من نا قلي دين لا مردا كم هيا نا قلي اخلاقي ثابتي مردم فرمي نا ناحيه اخلاقي قلي ملي هيتي نا ناحيه دينيش إلا أني أكره الكفر في الإسلام. فلا من ليك شدة تسمى في غمري خاصة أصلا. لا كفر ده ترسم لإسلام ده كفري شيء كفران العشير. لو ده ترسم له توان حقي أو ميردم ده. بو طبيعة من قلينا بنجى. أجردم من موا لو أنا توشى هلاهم نتوان حقي ميردم كم بدم. يعني سبحان الله أفرت شيء كان بعد. لا في غمري خاصة أصلا. ما أي في غمري خاصة أصلا. صراحة نقل يدين من لو في عواهيا نقل أخلاقيش. قلام كذب من موالقلي أكره الكفر في الإسلام لو هذا ترسم تبكم كفراني عشيركم حقي مرد كم ندم في عمري خاص الله عليه وسلم فرمي فتردين عليه حديقته أو ما ريت كبريتي ولا حديقته بويدا قريني فرمي بلى فردت عليه وأمره ففارقها وأكل بخاري دعاته ما ريكيتي ببويدا قرانده في عمري صلى الله عليه وسلم أمري كربا ثابت بتي بمفارقي خزاني من فارقي خزاني ليرة دابرا جانو حديثة كسير ذاكين زانا اندلن كسببك هبو دروستا كسير او حديثة كين سببك ونبي خوف ياوكي بيدين ببيت ياخد ياوكي بدروش ببيت فنا بخواه فردقار فلام لوانا لطبائعو لحرسو كوتو التصرفات دا او جنو ياوانا قنا يكتر خواه فردقارش لقرآن دابرا دايناوا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني لا آيات اشتر ذا فرمي إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله حدود إخواء أويا أجر ترسى أو جنو ميردا لو ترسان أن لا يقيم حدود الله كناتو عن الحد إخواي فروردقار سنور إخواي قوراء بفاريزا جا شف يا وكلتو عن حقي وآفرة أبدا شا آفرة كلتو عن حقي فيا وكبدا ليلة دا فلا جناح عليهما فيما افتدت به ليلة دا تاواني وقناه نية كتبت كأو آفرتا وكأسير لا يفيا وكخوي بكرة دوا ليه ده خوي برضه قال بحلال دانا وبرا بشرع دانا وكزانان تيجي دلوقتي فرمون شيء أو تيجي فرمون خلع أو خلع على خلع وهاتوا يعني شو الإنسان كخلع لباس مثلا جل بر خوي دابنه أو آفرتا ذيبة شوف كات يعني أو نكاح حق فيا وكان سري تداي كنا لمقابل ذات دادنات تنازل لك لو ما ليك أو فيا ودايتيو بويدا قرينا توا زانا نج دلان في عمري خاصة فأمره فتعرقها أمري بشكر أمري بثابت كيف كمفارقي شبكة تسلي لها وكذا بو شنك لا فقه دا الشيخ صالح الفوزان دا فرمي أو أفرت وكو أسير واه ليرا دا فياو كهاتو خيزاني بدل نبو خواي قبرة شي بو داناوا أمري فيدكا صبر بقري لسري صبر بقري لسري صبر بقري لسري حقي خوي بديه دتواني براجني دوامش بيني دوامش دتواني سيامش بيني بلام عدالة تتابعه تا شوار خواي فردقار بوي حلال كردوي كواتا كيف تتواني حل مشكلة خويفك كهاتو كي بدل نبو خيزاني كهرنشي هلا يتوت كي بدلتا رشمك بدلتا وتواني طلاق بدا وأو حديثش كذا فرمي أبغض الحلال عند الله الطلاق كيا حديث إيش ضعيف مركو طلاق اشتقني كما جاري وطلاق واجبة عندك جار مستحب وخير عندك جاري مباح ودرستا جاري واشي حرامة تيجيش تبرا كواتها بجوري عائلة كذا قرأت عندك جار وهاي واجب على سر الطلاق دي كواتا خواتا رقات داينا وتشون او فياوة نجاتي بيلا خيزاني كخيزانكي باجنبو فياوة كويستي نجاتي بيلو آفرتا اي مقابل اشتي بو آفرت داناوة خلعي بو داناوة ديكاو آفرتا ويستي لو سجنا لو بنديتي رزقاري به خواهي قبل ابوي دانا وخلا وواجبي شي كرد وفا امره في امر صلى امري كرد بفيا وكا تبكا مفارقي تبكا مفارقي شكيت بوي دفرمي بلا دفرمي اسيرا فما تبرايا كان اصل اوايا جنو ميرت شبن لقالي كردا يعني والصلح خير صلح كان بيني كردا فلام كافرتك زاني توشي كفر دبي فلام خواهي قبل حقي ميرتكي بجينا قينه بلكو كلوش ترتا زياتر سرب شيء نك كفري عشير كفري زوج كفري خواش كفنا بخواي دورا ليرة دا واجبة شبكرة مفارقة بكرة فنا بخواي فرودقار أقر زاني صلح بكالقنا وإتفادينا به كواتب لا تظلموا ولا تظلموا نظلم كي نظلم يشد لي بكرة يعني نحقي آفرتان دا جيل بكان فياوان فنا بخواي فرودقار ظلم يعني لبكان حقي خواي ندني هل نتن بواجبك نبي المقابلش كواتب خواي فرودقار داوا كارين دي وروشي جمعية كهدايات من دا بو اوي واجبي خواي فرودگار بجيب گينين وواجبي خزانه كانش من بجيب گينين وخواي فرودگار بركته سعادت خاتناو حياتي زوجي هم مسلمانانا واخر ما خيرك واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.